الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وطهارته من الحدث والنجس مع القدرة، وإلا صلي عليه، والاستقبال والسترة كمكتوبة، وحضور الميت بين يديه فلا تصح على جنازة محمولة ولا من وراء جدار. ومن فاته شيء من التكبير قضاه ندبا على صفته، لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات، والمقضي أول صلاته يأتي فيه بحسب ذلك، وإن خشي رفعها تابع التكبير رفعت أم لا، وإن سلم مع الإمام ولم يقضه صحت، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما فاتك لا قضاء عليك. ومن فاتته الصلاة عليه أي على الميت صلى على القبر إلى شهر من دفنه، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. رواه الترمذي ورواته ثقات. قال أحمد: أكثر ما سمعت هذا، وتحرم بعده ما لم تكن زيادة يسيرة، ويصلي على غائب عن البلد ولو دون مسافة قصر، فتجوز صلاة الإمام والآحاد عليه بالنية إلى شهر لصلاته عليه السلام على النجاشي، كما في المتفق عليه عن جابر، وكذا غريق وأسير ونحوهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق ما يشترط لصلاة الجنازة، فذكر النية وذكر إسلام الميت، قال: وطهارته من الحدث والنجس مع القدرة. مع القدرة، ومر معنا بالأمس أن المراد هنا هل هو للميت أو للمصلي، يعني اللي يظهر أنه للمصلي، لكن الميت أيضا يطهر، الميت أيضا يطهر، لكن قوله طهارته من الحدث، الميت لا يطهر من الحدث، لأن الموت حدث، الموت حدث عند من يرى أنه حدث. فعلى كل حال المصلي على الميت لا بد أن يكون طاهرا من الحدث ومن النجاسة، لأنها صلاة، كغيرها من الصلوات. قال: وإلا صلي عليه، يعني إذا لم يستطع أن يتطهر يصلي عليه ولو محدث، أو لم يستطع أن يزيل النجاسة يصلي عليه ولو محدث. وهذا يعني قد يتصور، قد يوجد إنسان مثلا ما يستطيع الماء ولا يستطيع التيمم، وهو مع من يصلون على الجنازة، مقعد مريض، المهم إذا لم يستطع أن يتيمم ولا يتوضأ أن يصلي على حاله، ما يستطيع أن يزيل النجاسة يصلي على حاله، لأنه إذا جاز ذلك في الصلوات المكتوبة فهنا من باب أولى، لأن الصلاة على الجنازة ليست كالصلاة المكتوبة. صلاة الجنازة مختلف فيها، منهم من قال ليست صلاة، ولكن على الصحيح أنها صلاة، فيشترط لها ما يشترط للصلاة. قال: والاستقبال والسترة، يعني أيوة، عن طهارته من الحدث أو النجس مما وصلي عليه، المقصود الميت. حاشية كم؟ واحد اللي هو وإلا صلي عليه. ما نفسه. لحظة. أي وإن عاجز عن طهارته من الحدث أو النجس. يمم وصلى، إذن ممكن. فإذا كان المراد الميت، فالمصلي عليه ما يحتاج أن يذكر هنا. لماذا؟ لأن أمر معلوم، صح ولا لا؟ ما دام أن الصلاة على الجنازة الصلاة فالأمر معلوم، فإن كان المراد هنا الميت فالمصلي أمره ظاهر. قال: والاستقبال والسترة، أيضا يشترط أن يكون مستقبل القبلة، يكون المصلي مستقبل القبلة، وعلى هذا يكون الميت بينه وبين القبلة، وأيضا السترة، المقصود بالسترة هنا ستر العورة، المقصود بالستر هنا ستر العورة، لأن السترة التي هي توضع للمصلي هذه ليست بشرط، هذه ليست بشرط، المراد ستر العورة، المراد ستر العورة. قال كمكتوبة، قال كمكتوبة يعني كما يشترط للصلوات المكتوبة، كما يشترط للصلوات المكتوبة. قال وحضور الميت بين يديه، وحضور الميت بين يديه، لا بد أن يكون الميت بين يدي المصلي، لأن الميت إما أن يكون حاضرا في البلد وإما أن يكون غائبا، إما أن يكون حاضرا وإما أن يكون غائبا. الغائب سيتكلم عليه المصنف، الغائب سيتكلم عليه المصنف. الحاضر في البلد لا بد أن يكون بين يدي المصلي، ولا يصح أن يصلي عليه صلاة غائب وهو في البلد، فلو مات في شمال البلد والمصلي في شرقية صلى عليه صلاة الغائب، هنا لا يجوز، هنا لا يصح. لماذا؟ لأنه إما أن يصلي عليه قبل دفنه، وإما أن يذهب إلى قبره ويصلي عليه، إما أن يتمكن من الصلاة عليه قبل دفنه، وإما أن يبلغه الخبر بعدما دفن، فهو الآن وإن كان غائب لكنه ليس غائب حكما، فهنا نقول يذهب إلى قبره، يذهب إلى قبره ويصلي عليه، ولا يصح أن يصلي على صلاة الغائب، ولا يصح أن يصلي على صلاة الغائب. قال وحضور الميت بين يديه فلا تصح على جنازة محمولة ولا من وراء جدار، لا يصح أن يصلى على الجنازة المحمولة، لأن المحمولة ليست بين يدي المصلي، ليست بين يدي المصلي، فهي مرتفعة فوق المصلي. وأيضا من وراء جدار، لو كان بين المصلي وبين الجنازة حائل فإنها لا تصح الصلاة، لو كان بين المصلي وبين الجنازة حائل فإنها لا تصح، لا بد أن يكون بين يدي المصلي، بين يدي المصلي. فلو كان بينه وبين المصلي جدار، أو كان المصلي في تابوت من خشب، خشب والخشب يكون سترة يحول بين المصلي وبين الجنازة، هنا ما تصح الصلاة، هنا ما تصح الصلاة. لا بد أن يكون الميت نفسه، لا بد أن يكون الميت ونفسه بين المصلي، بين يدي المصلي. قال فلا تصح على جنازة محمولة ولا من وراء جدار، ولا من وراء جدار. قال ومن فاته شيء من التكبير قضاه ندبا على صفته. يقول من فاته شيء من التكبير قضاه، قضاه المصنف يقول قضاه ندبا يعني مستحب، ولو لم يقضه لا شيء عليه. لماذا؟ يقولون لأن صلاة الجنازة فرض كفاية، فرض كفاية، فلو أحد المصلين قطع الصلاة أو لم يأتي في بعض التكبير فإن الصلاة صحت بغيره، واضح لنا؟ صحت بغيره. ولهذا يقول المصنف ومن فات شيء من التكبير قضاه ندبا على صفته، على صفته. من فاته شيء من التكبير فإنه يقضيه، يعني إذا دخل مع الإمام، أولا مر معنا أحكام المسبوق، هل المسبوق يقضي أول صلاته أو آخرها؟ ها المذهب أول الصلاة، واضح لا؟ وبناء عليه من أدرك من الظهر ركعة واحدة مع الإمام وقام فإنه سيأتي الركعة الأولى والثانية والثالثة، واضح؟ طيب الجنازة هنا مثلها، يقولون من فاته شيء من التكبير ما أدركه مع الإمام هو تكبير الإمام، فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة ماذا يصنع؟ يدعو الميت مباشرة مع الإمام، وإذا كبر الإمام الرابعة يكبر معه، وإذا سلم الإمام يكبر التكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة، يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. واضح لنا؟ طيب، وهذا بناء على أن ما يقضيها المصنف، ما يقضيها المسبوق أول صلاته. والخلاف هناك كالخلاف، الخلاف هناك كالخلاف هناك، لكن من العلماء من يتسامح في صلاة الجنازة، يقول لا بأس أن يكون المسبوق يقضي أول صلاته، لا بأس، فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثانية نقول يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يكبر مع الإمام ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كبر الإمام الثالثة يكبر ويدعو للميت مع أن التكبيرة له الثانية، إذا كبر الإمام الثالثة الرابعة وسلم فإنه هو يكبر الأولى، يكبر ويقرأ الفاتحة، يكبر ويقرأ الفاتحة. وإذا قلنا إن ما يقضيه آخر صلاته نقول يكبر التكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة، ويكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سلم، سلم الإمام وهو قد كبر كم تكبيرتين، فهنا يقضي ما فاته، يقضي ما فاته، يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت، ويكبر التكبيرة الرابعة ويسلم. وإن خاف أن ترفع الجنازة يتابع التكبير، يتابع التكبير بدون قراءة، يكبر ثم يكبر ثم يسلم ثم يسلم. واضح ولا لا؟ والأقرب في هذه المسألة أنه يدعو للميت حتى لو رفعت الجنازة، أنه يكبر ويدعو حتى لو رفعت الجنازة، لأن الدعاء الغرض من الصلاة الدعاء للميت الشفاعة، وهذا يحصل، الدعاء يحصل حتى لو رفعت الجنازة، حتى لو رفعت الجنازة. ها واضح لما هو واضح؟ وبناء عليه نقول يدخل مع الإمام فيما أدرك من التكبير، يدخل مع الإمام فيما أدرك من التكبير، وتكون له التكبيرة الأولى هو مع الإمام. فإذا كان أدرك مع الإمام التكبيرة الأخيرة نقول يكبر هو ويقرأ الفاتحة، وإذا سلم الإمام يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت، ثم يكبر ويسلم. وإن خاف أن ترفع الجنازة يختصر، يعني يدعو باختصار، يدعو باختصار، ولو تابع التكبير ولم يدعو فلا شيء فيه، فلا شيء فيه. ولهذا يقول العلماء الأمر في هذه المسألة واسع. لماذا؟ يقول لأن ليس فيها نص أنك لابد أن تفعل كذا وكذا، ليس فيها نص. ولهذا يقولنا الأصحاب رحمهم الله تعالى يقول من فاته شيء من التكبير إن تمكن من قضائه قبل أن يرفع الميت قضاه، واضح ولا لا؟ وإن خاف أن يرفع الميت تابع التكبير، وإن سلم ولم يأتي بما فاته فلا شيء عليه. كم حاله الآن؟ ثلاث. ها ما هي؟ الأولى أن يأتي بما فاته ويدعو للميت، وإن خاف أن ترفع الجنازة فإما أن يتابع التكبير ويسلم، وإما أن يسلم ويترك بقية التكبير، لأنها الفرض قام بغيره، الفرض قام بغيره. واضح ما هو واضح؟ وسيذكره، سيذكره المصنف. قال ومن فاته شيء من التكبير قضاه ندبا على صفته، لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات، والمقضي أول صلاته، ما يقضيه أول صلاة، هذا المذهب يطردون المسألة. قال يأتي فيه بحسب ذلك، يأتي فيه بحسب ذلك. وإن خشي رفعها، وإن خشي رفعها تابع التكبير رفعت أم لا، يعني متابعة التكبير هو مخير، تابع التكبير سواء رفعت أو لا، لأنه ها إذا تابع التكبير سيدركها، أليس كذلك؟ أنتم معي ولا لا؟ فهو مخير إن شاء أن يتابع التكبير حتى لو رفعت، حتى لو رفعت، لأنه سيدركها. ولهذا يقول وإن خشي رفعها تابع التكبير رفعت أم لا، رفعت أم لا. وإن سلم مع الإمام ولم يقضه صحت، يعني إن سلم ولم يقضي ما فاته من التكبير فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ما فاتك لا قضاء عليك، ما فاتك لا قضاء عليك. وهذا هذا الأثر عن عائشة بحثت عنه في من خرج حديث الروض، يقول لم نقف عليه، يعني لم نقف عليه بهذا السند، إنما ذكره، ذكره ابن قدامة في المغني، ذكر الحديث ابن قدامة في المغني، ولم يعزه لأحد، ولم يعزه لأحد، فلو قيده أحد بحث عنه طيب قيدوه لعلكم يعني تقفون على شيء الكلام عنه وتسألون بعض أهل العلم. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ما فاتك لا قضاء عليك، ومن فاتته الصلاة عليه أي على الميت صلى على القبر، صلى على القبر. من فاتته الصلاة على الميت والميت حاضر لا يجوز أن يصلي عليه صلاة الغائب، لأن الميت في البلد، ميت في البلد، فيذهب إلى القبر ويصلي عليه، فيذهب إلى القبر ويصلي عليه. والصلاة على القبر ثابتة. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى من يشك في الصلاة على القبر، من يشك في الصلاة على القبر. ولهذا جمهور الأمة على الصلاة على القبر، على أنه يصلى على الميت وبعد دفنه، يصلى على الميت بعد دفنه. ويقول المصنف صلى على القبر إلى شهر، صلى على القبر إلى شهر، هل القبر له مدة محددة؟ المذهب يقولون مدة شهر، بعد شهر لا يصلى عليه. المذهب يقول لمدة شهر. دليلهم ما ذكره المصنف، قال لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. ورواه الترمذي ورواه ثقات ورواه ثقات. قال أحمد أكثر ما سمعت هذا، يعني أكثر ما سمعت يصلى على الميت إلى شهر. لكن يجاب عليه أن ما حصل ما ذكره الإمام أحمد أو ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض السلف أنه صلى إلى شهر، نقول هذا حصل اتفاقا، هذا حصل اتفاقا. تدري ما معنى اتفاقا؟ يعني مصادفة، يعني الواقع كذا، صلوا عليه فصارت المدة شهر. وليس المراد أن القبر يحدد بشهر، فما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد شهر وما ورد من الأثار بعض الصحابة، فنقول هذا حصل اتفاقا، اتفاق لما بلغهم وفاة هذا الشخص ذهبوا إلى قبره وقد مضى شهر، قد مضى شهر، وليس به دلالة تمنع الصلاة عليه بعد شهر. إذن المذهب يقولون لمدة شهر، المذهب لمدة شهر. والقول الثاني أنه يصلى عليه ما لم يظن فناء الجسد، أنه يصلى عليه ما لم يظن فناء الجسد، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، هذا مذهب الحنفية والمالكية، أن يصلى عليه ما دام أن ما ظن أن الجسد قد بلي فإنه يصلى عليه، فإنه يصلى عليه. والشافعية يقول يصلى عليه إذا كان المصلي من أهل الفرض وقت موته، الشافعية يقول يصلى عليه إذا كان المصلي من أهل الفرض وقت موته، وقت موته، وإلا فلا، وإلا فلا. وبناء عليه لو مات شخص، لو مات شخص قبل 30 سنة، لو مات شخص قبل 30 سنة وأراد شخص الآن أن يصلي عليه وعمره 40 سنة، يصلي ولا ما يصلي؟ ما يصلي، لأن يوم مات عمره كم؟ 10 سنوات. طيب لو أراد أن يصلي عليه وعمره 45 يصلي، لأن عمره كم؟ 15 من فرض الصلاة. واضح ولا لا؟ والقول الرابع أن يكون من أهل الصلاة وقت موته، قول الرابع هذا قال به أيضا بعض الشافعية، أن يكون من أهل الصلاة وقت موته. واضح ولا ما واضح؟ ما الفرق بين هذه والتي قبلها؟ هنا أهل الصلاة المميز، يعني لو مات وعمره 7 سنوات، يعني مات شخص منذ 20 سنة، مات شخص منذ 20 سنة وأراد أن يصلي على شخص الآن عمره 7 سنوات، عمره 27، يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي، لأن في أثناء موته من أهل، من أهل الصلاة، أثناء موته من أهل الصلاة. وهذا القول هو أقربها، هذا القول هو أقرب الأقوال، أنه لا بأس أن يصلي عليه إذا كان عند موته من أهل الصلاة، إذا كان عند وفاته من أهل الصلاة. الميت ولا مصلي شيخ؟ نعم، الميت ولا المصلي؟ الميت عمره 27 لا المصلي، المصلي، الميت. يعني لما مات الميت هذا الشخص عمره 7 سنوات الآن هو من أهل الصلاة وأراد أن يصلي عليه، لكن أراد أن يصلي عليه عمره 20 أو 30 سنة، هل له أن يذهب إلى قبر الآن شخص مدفون في قبر من أقاربه ويصلي عليه الآن؟ نقول نعم، ها، بشرط أن يكون عند وفاة صاحب هذا القبر وهذا الشخص كان من أهل الصلاة، لكن لو أنه حين موته هذا الشخص عمره 5 سنوات أو لم يولد، هل يصلي عليه ولا يصلي؟ لا يصلي. وإنما رجح هذا القول وهو أنه إذا كان من أهل الصلاة، لأننا لو قلنا يصلي عليه إلى أبد ما لم يظن فناء الجسد فإن هذا لا يمكن، لأن التابعون تابعين بعدهم لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أحد أن يذهب الآن ويصلي عليه. لماذا؟ لأنه ليس من أهل الصلاة وقت موت وقتوت النبي عليه الصلاة والسلام. واضح ولا لا؟ وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، أنه لا بأس أن يصلي عليه بشرط أن يكون من أهل الصلاة وقت وفاة الميت، أن يكون من أهل الصلاة وقت موت الميت، وقت موت الميت. وعلى هذا لو أراد الإنسان أن يذهب ويصلي الآن على أي واحد من أقاربه نقول لا بأس، لا بأس أن يصلي. إنما العلماء يقولون إن البدع المحدثة هي أن يصلي الإنسان مطلقا دائما، يعني إذا أراد أن ينام، ها إذا أراد أن ينام اليوم ذهب وصلى على جميع القبور، ثم إذا أراد أن ينام غدا ذهب وصلى. هذا أمر يعني ممكن أن ينكر. أما لو حصل الإنسان أراد أن يذهب ويصلي على قبر أو على أحد أقاربه فإن هذا لا بأس، فإن هذا لا بأس. قال رحمه الله تعالى بالنسبة للصلاة على القبر، سبق أن يقول يشترط أن يكون الميت بين يدي المصلي. إذا كان سيصلي على قبر واحد فالأمر ظاهر، الأمر ظاهر يصلي عليه، يستقبله ويصلي عليه. إذا كان سيصلي على أكثر من قبر، أكثر من ميت في قبر، فهنا إن كانت القبور إلى جهة القبلة فهنا لا بأس أن يصلي عليها جميعا، إذا كانت القبور بينه وبين القبلة فهنا لا بأس أن يصلي عليها. وإن لم تكن إلى جهة القبلة، يعني لا يمكن أن يستقبل إلا قبر واحد، فهنا يصلي على كل قبر صلاة مستقلة، يصلي على كل قبر صلاة مستقلة كما هو الآن. الآن القبر يكون واحد بين يديك والآخر عن يمينك وعن شمالك، مثل يدفن أربعة، الآن يدفن أربعة ما تستطيع أن تصلي عليها. فأنا أتكلم عن المقبرة اللي عندنا الآن اللي في الحفر هنا، لأنهم لا يجعلونها بالترتيب إلى جهة القبلة، يجعلونها مثلا من الشمال إلى الجنوب، واضح؟ فهنا لا يمكن أن تصلي على قبرين صلاة واحدة، تصلي على القبر هذا ثم إذا انتهيت تصلي على القبر اللي بجنبه ثم الثالث وهكذا وهكذا، لأنه لابد أن يكون القبر بين يدي المصلي. والوقوف على كصلاته عليه خارج القبر، إذا كان الميت رجل يقف عند رأسه وهو في قبره، وإذا كان الميت امرأة يقف عند وسطها، عند وسطها وهي في القبر، وهي في القبر. هناك مسألة أخرى، هناك مسألة أخرى، إذا لا يمكن أن يصلى على الشخص، يعني إنسان مثلا سقط في بئر، إنسان سقط في بئر ولا يمكن إخراجه من البئر، لا يمكن إخراجه من البئر، هنا يصلى عليه وهو في البئر، يصلى عليه وهو في البئر ثم تدفن، ثم تدفن عليه، لأن هنا لا يمكن إخراجه، هنا لا يمكن إخراجه. بقي عندنا مسألة الأخيرة، إذا كان الميت لم يدفن بعد والإنسان لم يصلي عليه، إذا كان الميت لم يدفن بعد والإنسان لم يصلي عليه، هل يصلي عليه قبل دفنه، هل يصلي عليه قبل دفنه أو ينتظر حتى يدفن ثم يصلي عليه، أو ينتظر حتى يدفن ثم يصلي عليه؟ بعض أهل العلم قالوا ينتظر حتى يدفن لأنه أسرع في تجهيزه، أسرع في تجهيزه. ومن العلماء من قال يصلى عليه قبل دفنه وهذا هو الصحيح، يصلى عليه قبل دفنه وهذا هو الصحيح، لأن الصلاة على القبر ضرورة، الصلاة على الميت بعد دفنه ضرورة، وما دام أن الميت لم يدفن فيصلى عليه قبل دفنه ولا ينتظر، يصلى عليه قبل دفنه ولا ينتظر. قال رحمه الله تعالى لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس إلى آخره. قال أحمد أكثر ما سمعت هذا، يعني شهر، يعني أكثر ما سمعت أن أصلي على ميت بعد شهر، لأن هذا يحصل اتفاقا، يعني الآن الغالب الناس يصلون على، هل الناس يذهبون يصلون على من دفن قبل سنة أو ستة أشهر؟ لا، هل غالب أن الإنسان يذهب إلى القبر ويصلي عليه إذا بلغه الخبر، إذا بلغه الخبر، والخبر قد يبلغه بعد عشرة أيام إلى شهر، هذا يحصل اتفاقا اتفاقا. لكن لو قدر أن إنسان مثلا ما علم عن قريبه فلان أنه مات إلا بعد سنة، علم أنه مات، فله أن يذهب إلى قبره ويصلي عليه، له أن يذهب إلى قبره ويصلي عليه. قال وتحرم بعده، تحرم بعده يعني يقول المصنف تحرم الصلاة بعد شهر، تحرم الصلاة بعد شهر. ويقول ما لم تكن زيادة يسيرة، ما لم تكن زيادة يسيرة، يعني لو زاد أيام على الشهر لا بأس، زاد الشهر لا بأس. والصحيح ما سبق، صحيح ما ذهب إليه بعض الشافعية أن يصلى على القبر بشرط أن يكون من أهله وقت الصلاة، يكون من أهله وقت موته، يكون وقت موته من أهل الصلاة. يقول كيوم أو يومين. وقالوا إن شك في نقصان المدة صلى حتى يعلم فراغه، ويأخذ من كلام من الشك في التوقيت من الشارع. تقدم في الصحيح أنه صلى على قتل أحد بعد 8 سنين ولم يثبت توقيت يجب المصير إليه، وأما الصلاة عليه مطلقا فباطل، فإن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلى. صحيح الصلاة مطلقة هذا لا يمكن، وإلا للزم من ذلك أن كل البشر يصلون على حال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يمكن، لا يمكن أن يقال به. قال ويصلي على غائب عن البلد ولو دون مسافة قصر، ولو دون مسافة قصر. يقول يصلى على غائب، صلى على الغائب. بالنسبة لصلاة الغائب، صلاة الغائب، الغائب هو الذي خارج البلد، الغالب هو الذي مات بينه وبينك مسافة، بينك وبينه مسافة. والمذهب لا يشترطون أن تكون مسافة قصر، لا يشترطون، لأن السفر عند الحنابلة ها سفر طويل وسفر قصير. السفر الطويل ها ما يستباح به رخص السفر، وهو ها 16 فرسخة يعني 80 كيلو تقريبا نحو. وسفر قصير، سفر قصير، هذا السفر القصير هو الذي تغادر البنيان وتذهب تسافر، لكن ما يبلغ هذه المسافة، ما يبلغ هذه المسافة. الغائب، الغائب يقول يصلى عليه ولو لم يكن مسافة قصر، يعني ما دام أنه غائب ليس في البلد لك أن تصلي عليه، ما دام أنه غائب ليس حاضر في بلدك لك أن تصلي عليه ولو لم يبلغ مسافة القصر، ولو لم يبلغ مسافة القصر. والصلاة على الغائب، صلاة على الغائب العلماء رحمهم الله مختلفون فيها، فالمذهب الحنابلة وأيضا الشافعية أن يصلي على الغائب مطلقا، صلي على الغائب مطلقا، يعني سواء صلي عليه أو لم يصلي عليه، سواء صلي عليه أو لم يصلي عليه. ودليله صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي، كون صلى على النجاشي هذا يدل على صلاة الغائب، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية. والقول الثاني عكس هذا القول، مذهب المالكية والحنفية لا يصلى على الغائب مطلقا، لا يصلى على الغائب مطلقا. والقول الثالث أن يصلى على الغائب إذا كان في جهة القبلة، أن يصلى على الغائب إذا كان في جهة القبلة، وإن لم يكن في جهة القبلة فلا يصلى عليه. والقول الثالث الرابع، قول الرابع أنه يصلى عليه إذا لم يصلى عليه، أن يصلى على الغائب إذا كان ما صلي عليه، إذا لم يصلى عليه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، أنه يصلى على الغائب إذا لم يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لأنه مات في أرض لا يصلى فيها على أحد، مات في الحبشة. لكن أيضا من العلم من يقول يعني يبعد، يبعد أن النجاشي يعني ما أسلم معه أحد، لأنه هو ملك الحبشة، والغالب أن الملك إذا أسلم تسلم معه حاشيته أو بعضها، يعني يقول يعني يبعد أن ما صلي عليه. لكن على كل حال هم يقول يعني يغلب على الظن أن ما صلي عليه، ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكل مسلم يموت ما صلي عليه يصلي عليه، يصلي على صلاة الغائب. والقول الخامس، القول الخامس أنه يصلى عليه إذا كان ذا شأن، إذا كان ذا شأن، يعني إذا كان ممن له نفع في الأمة، إما عالم نفع الأمة بعلمه، أو صاحب مال تجارة نفع الأمة بماله، أو صاحب سلطان نفع الأمة بسلطانه، المهم من يكون له يد وبذل في الأمة، يعني نفع الله به الأمة، نفع الإسلام والمسلمين، فهذا يكافأ، يصلى عليه، يصلى عليه. وهذا يرجحه المشايخ المعاصرون، يرجحه المشايخ المعاصرون، يرجحه أصحاب الفتاوى النجدية، ويقول شيخنا رحمه الله تعالى، يقول هذا قول يعني وسط، قول وسط، مع أن الشيخ يرجح اختيار شيخ الإسلام، وفي الحقيقة أن رأي شيخ الإسلام هو الأقرب، أنه من صلي عليه لا يصلي عليه، لا تشرع الصلاة عليه، من قد صلي عليه فإن الصلاة عليه غير مشروعة، لكن فرق بين غير مشروعة وجائزة، يعني لو صلوا لا يمنعوا، لا يقال حصل بدعة مخالفة، لأن مذهب الحنابلة جواز الصلاة على الغائب مطلقة، وهذا يختلف، يعني الآن أحيانا نعم الغائب ما دام صلي عليه لا يصلي عليه، لكن أحيانا يأتي أمر، تأمر من وزارة الأوقاف أو من ولي الأمر أن يصلي على فلان الغائب، فهنا لا بأس، هنا يطاع ويصلى، لأنه أمر بأمر ليس فيه مخالفة شرعية، أمر بأمر ليس فيه مخالفة شرعية، غاية ما فيه أنه لا يشرع أن يصلى على الغائب مطلقا، لأنه لو صلي على الغائب مطلقا صار فوضى، كل سيصلي على الغائب وهو في بيته، لكن إذا أتى أمر أن يصلى على غائب فالمخالفة يحصل فيها من الفتن وانشقاق الصف ما لا يخفى، ما لا يخفى، والامتثال الحمد لله كله خير وليس به ضرر. وإلا الأصل، الأصل أن الغائب إذا صلي عليه فإنه لا يصلى عليه، لأنه مات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصلي عليه الصحابة الذين في البلاد الأخرى، لم ينقل أن المسلم أن المسلمين في الشام في اليمن في المناطق الأخرى صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، ومات أبو بكر وعمر عثمان وهؤلاء ها لهم يد على الإسلام والمسلمين وقدموا الأمة، ومع هذا لم يصلى عليهم صلاة الغائب. قول شيخ الإسلام رحمه الله هو الموافق للأدلة، هو الموافق للأدلة، فإذا كان قد صلى عليه فإنه لا يصلى عليه. قال رحمه الله تعالى: ويصلي على غائب عن البلد ولو دون مسافة قصر، فتجوز صلاة الإمام والأحاد عليه بالنية، تجوز صلاة الإمام والأحاد. الفقهاء إذا أطلقوا الإمام يريدون الإمام الأعظم، يريدون الإمام الأعظم، فيصلي عليه الإمام الأعظم، ويصلي عليه الجماعة في المسجد، ويصلي عليه الأحاد الأفراد، يعني يصلي عليه الرجل في بيته، تصلي عليه المرأة في بيتها صلاة الغائب، لأن المذهب يرون الصلاة على الغائب مطلقة. قال: فتجوز صلاة الإمام والأحاد عليه بالنية، بالنية لا بد من النية، لأن الجنازة ليست بين يديك، فإذا صليت تنوي، تنوي أنك تصلي على فلان الغائب، تنوي أنك تصلي على فلان بعينه. قال: بالنية إلى شهر، إلى شهر، وهذا سبق، سبق الخلاف. قال: لصلاته عليه السلام على النجاشي كما في المتفق عليه عن جابر، وكذا غريق وأسير ونحوهما. كذا غريق، الغريق إذا غرق في الماء ولا يمكن إخراجه، غرق في البحر وذهب، هذا كيف نصلي عليه؟ نصلي على صلاة الغائب، نصلي عليه صلاة الغائب. أو أسير أسر عند الكفار ثم مات، ثم مات، فهنا يصلى عليه، هنا يصلى عليه. ونحوهما، نحوهما، يعني لو سقط إنسان في بئر ويصعب إخراجه، يصعب إخراجه، فإنه يصلى عليه، صلى عليه تدفن البير، لكن لا عفوا البير لا، البير لا يدخل نحوهما، البير لا يدخل بنحوهما. يرحمك الله. هي الغريق ذكره، قال: وكذا غريق وأسير ونحوهما. على كل حال نحوهما إذا تعذر إحضار الميت، هذا معنى إذا تعذر إحضار الميت، يعني الميت لم يكن في البلد، يعني ولنقول مثل الأسير لو شخص اختطف وذهب ونحوه، المهم أنه يعني يتعذر الصلاة عليه ويصلى على صلاة الغائب. قال: وإن وجد بعض ميت لم يصلى، لم يصلى عليه فككله، فككله. إذا وجد قطعة من ميت، إذا وجد يد أو رجل فإنه يصلى عليه، فإنه يصلى عليه، لأن بعضه ككله، لأن بعض الميت ككله إلا ما كان في حكم المنفصل. الإنسان أحيانا في جسم شيء كحكم المنفصل، يعني الشعر والظفر والسن، هذا لا تحله الحياة، هذا حكم المنفصل فلا يصلى عليه، لو وجد لا يصلى عليه، إنما يصلى على ما عدا ذلك. ولهذا يقول: وإن وجد بعض ميت لم يصلى عليه فككله إلا الشعر والظفر والسن، قال: فيغسل ويكفن ويصلى عليه. يعني إذا وجد يد ساقطة من شخص أو رجل فإنها تغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن كبقية البدن. ثم إن وجد الباقي فكذلك، يعني إن وجد بقية البدن فيغسله ويكفنه ويصلي عليه، يقول المصنف: فكذلك، ويدفن بجنبه. لكن هذه المسألة إذا وجد جزء من الميت ثم وجد الباقي فهذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى ألا يكون قد صلي على جملته، يعني وجد قطعة من إنسان يد أو رجل وبقية البدن ما صلي عليه، لم يصلي على جملته، ما وجد إلا هذا، فهنا يغسل ويكفن ويصلى عليه وجوبا. الجزء الذي وجده يغسل ويكفن ويصلى عليه وجوبا. ثم إن وجد الباقي فيغسل ويكفن ويصلى عليه وجوبا. الحالة الأولى أن لا يكون قد صلي على جملته، فما وجده أولا يغسل ويكفن ويصلى عليه وجوبا، ثم إذا وجد الباقي يغسل ويكفن ويصلى عليه وجوبا. هذا الحال الأولى. الحالة الثانية أن يكون قد صلى على جملته، يعني صلى على البدن، صلى على الشخص، ثم بعد ذلك وجد بقية من بدنه، أن يكون قد صلي على جملته، فهنا يجب غسله وتكفينه. يعني القطعة التي وجد يجب أن تغسل وتكفن، أما الصلاة فإن كان الموجود أكثر مما صلي عليه وجب أن يصلي عليه. وإن كان أقل استحب ولم يجب. ها واضح لما واضح؟ الحالة الأولى ما صلي على البدن ثم وجد جزء، هنا يغسل ويصلي عليه وجوبا، ثم بعد ذلك وجد جزء يغسل ويصلي عليه وجوبا إلا من فصل شعر الظفر وغيره. الحالة الثانية أن يكون قد صلي على البدن، يعني صلي على جملته، يعني جملة البدن، ثم بعد ذلك وجد جزء آخر. فالجزء الآخر إذا كان أكثر من الأول فإنه يصلى عليه وجوبا، يغسل ويكفن ويصلى عليه وجوبا. وإن كان أقل فالتغسيل والتكفين واجب، والصلاة غير واجبة، الصلاة مستحبة لأنه صلي على جملته، صلي على أكثره. هذا ملخص ما ذكره المصنف. قال رحمه الله تعالى: وإن وجد بعض ميت لم يصلى عليه فككله إلا الشعر والظفر والسن فيغسل ويكفن ويصلى عليه، ثم إن وجد الباقي فكذلك ويدفن بجنبه، ولا يصلى على مأكول ببطن آكل، ولا مستحيل بإحراق ونحوه، ولا يصلى على مأكول ببطن آكل. يعني لو أن إنسان أكله ذئب وهو الآن في بطن الذئب. ما تصلي على الذئب؟ ما تصلي على الذئب الذي الإنسان في بطنه؟ يقول العلماء حتى لو شاهده وهو يأكله، فإنه لا يصلي عليه، يقول في الحاشية: لفقد شرطها من الغسل والتكفين، لأن الغسل واجب والتكفين واجب، وهذا من عدم، قال: ولا مستحيل بإحراق، ونحوه. الإحراق إن وجد صلي عليه كالغريق، نخرج إن وجد ولو جزء من البدن فيجب أن يغسل الكفن وصلي عليه. أما إن استحال، إن تحول دخان، يعني إنسان احترق ثم ذهب لم يبق له شيء أصلا، استحال وانتهى، فهذا يقول المصنف أيضا لا يصلى عليه، ونحوه، نحو الإحراق. يعني لو تحول الإنسان من كونه إنسان إلى كونه تراب أو كونه ملح ونحوه، يعني لو سقط في مملحة، ثم تحول إلى ملح، فهنا يقول لا يصلى عليه. لماذا؟ لأنه أصلا لا يغسل ولا يكفن، فكيف يصلى عليه؟ وهنا نقطة مهمة، يعني بعض الناس الآن قد يعني يظن أنهم إذا قصروا في الصلاة على الميت أو قصروا في كفنه ودفنه أن الميت يلحقه من ذلك شيء. الميت لا يلحقه شيء ولا ضرر عليه، حتى لو لم يصلوا عليه فلا ضرر عليه، إنما حرم من دعائهم وشفاعتهم، فالإثم عليهم والنقص عليهم. أما الميت لا ينفعه إلا عمله، وينفعه دعاؤهم وشفاعتهم لهم إذا صلوا عليه. أما إذا حصل منهم نقص فإن هذا لا يضره، ينفعه عمله إذا كان عنده عمل صالح. قال: ولا على بعض حي مدة حياته، لما تكلم عن الصلاة على جزء الإنسان الذي قد مات، تكلم المصنف الآن ذكر إذا وجدنا جزء من إنسان حي، يعني إنسان سرق قطعت يده أو قطعت رجله وهو حي، هل يصلى عليها؟ لا، لا يصلى عليها. لماذا؟ لأنها ليست محلا للدعاء والشفاعة، يعني ليس عليها ذنوب أو عليها تحتاج إلى أن يدعى لها وأن يشفع لها، فهي ليست محل لهذا، ولهذا لا يصلى عليه، لا يصلى على ما قطع أو وجد منه وهو حي. قال: ولا على بعض حي مدة حياته، أما إذا وجد بعض حي وقد مات، سبق تفصيل أنه يصلى عليه على التفصيل السابق. قال رحمه الله تعالى: ولا يسن أن يصلي الإمام الأعظم. الحجاوي قال أن يصلي الإمام، والبهوتي قال ها الأعظم، وهذه مصطلحات لابد من فهمها. الفقهاء إذا قالوا الإمام وسكتوا يريدون الأعظم، يعني يريدون الخليفة أو الملك أو الرئيس، يعني الجهة العليا في الدولة، هذا هو المراد. ولا يسن أن يصلي الإمام الأعظم ولا إمام كل قرية وهو وليها في القضاء على الغال. بالنسبة الصلاة على الغال وقاتل نفسه كما سيذكر المصنف، الغال مسلم وقاتل نفسه مسلم ليس بكافر، لكنه يعاقبه الإمام، ومن له أثر في البلد يعاقبه بترك الصلاة عليه ليرتدع غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من عليه دين وليس عنده وفاؤه، ترك الصلاة عليه حتى تكفل أبو قتادة بالدين، ولو كان عنده وفاء لصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما عنده ما يوفي دينه فترك الصلاة عليه، وهذا لأجلا يرتدع غيره ولا يستهين الناس بالديون، يأخذون الديون وهم لا يستطيعون وفاءها. وأيضا قاتل نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص ولم يصلي عليه. فهنا لولي الأمر أو للقاضي في البلد أو لأمير القرية أو قل إن شئت أيضا شيخ العشيرة، يعني كل شخص له أثر، إذا امتنع فإنه يمتنع لتأديب هؤلاء، يمتنع لتأديب هؤلاء ولا يصلي عليهم. ولهذا يقول المصنف: ولا يسن أن يصلي الإمام الأعظم ولا إمام كل قرية وواليها في القضاء على الغال، وهو من كتم شيئا مما غنمه. الأصل الغال، الأصل الغال في اللغة الخائن، الغال في اللغة الخائن، فالخيانة غلول، الخيانة غلول، لكنها في الاصطلاح، في الاصطلاح الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها هذا غال، وهو أشد من السرقة. الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها أشد من السرقة. جمعوا غنائم من الجهاد في سبيل الله، لا يجوز أن يأخذ أحد منها شيء حتى يخمسها الإمام ويقسمها، فمن سرق منها شيء فهو غلول، فهو غلول. ومثلها الآن، الآن الأخذ من بيت مال المسلمين، يعني انتشر عند الناس الآن أن مال الدولة حلال، خذ ما شئت، تسرق، تغش، تخون. يقول الشيخ محمد رحمه الله تعالى، يقول شيخنا، يقول: الذي يأخذ من بيت المال الآن يقول أشد من السرقة، أشد من السرقة. لماذا؟ قال: لأن السرقة يطالبه شخص واحد، السرقة يطالبه شخص واحد، والذي يأخذ من بيت المال الآن يطالبه جميع المسلمين الذين لهم حق في هذا المال، يطالبه الذكر والأنثى، الكبير والصغير، كلهم يطالبونه. ولهذا انتشر الآن الأخذ من بيت المال. الإنسان أحيانا يأخذ انتدابه ما لم يذهب الانتداب، أو تكون هناك مشاريع لإنجازها فيأخذ، فيأخذ منها، أو يكون موكل بصرف أموال مستحقات لأحد فيأخذ له نصيب منها. كيف تطيب نفسه وهو غدا سيتمسك به جميع من له حق في بيت المال؟ ومن الناس من يقول: طيب إذا كان الرئيس ولا الملك ولا الأمير يأخذ من المالية ويأكل حرام، حنا لماذا لا نأكل؟ نقول: النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك. فإذا وقع الناس في الحرام لا تقع أنت فيه، والإنسان مطالب، مطالب بأن يتعبد الله جل وعلا بنفسه، ولا يكون إمعه، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء. على كل حال، مثل هذه الأمور، قاتل النفس والغال، هذه جريمة، جريمة، فاستحق أن يعاقب بأن يتركه الوجهاء وأهل الرياسة في البلد والمكانة، أن يترك الصلاة عليه ليتأدب غيره، يتأدب غيره. قال: وهو من كتم شيئا مما غنمه، لما روى زيد بن خالد قال: توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم، فلما رأى ما بهم قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين، رواه الخمسة إلا الترمذي واحتج به أحمد، احتج به أحمد. وهو منقطع الحديث، الحديث هنا منقطع، ولكن دلت أدلة أخرى: عدم الصلاة على من عليه دين، وقاتل النفس إلى آخره. قال: ولا على قاتل نفسه عمدا، لما روى جابر بن سمرة النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم وغيره، ومسلم وغيره. يقول ابن هبيرة، يقول ابن هبيرة صاحب الإفصاح الوزير، يقول: اتفقوا، اتفقوا على أن قاتل نفسه الغال يصلي عليه المسلمون عدا إمامهم. يقول: اتفق العلماء أن قاتل نفسه يصلي على، قاتل نفسه الغال يصلي عليه المسلمون عدا إمامهم. يعني ليس معنى أن الإمام إذا ترك الصلاة عليه أنه قاتل نفسه، لا، فالذي يقتل نفسه الآن ومثله الذي ينتحر هذا ليس بكافر، ومسلم هي جريمة كبيرة من كبائر الذنوب، لكن هذا لا يخرجه من الإسلام، هذا لا يخرجه من الإسلام. فمن له أثر في الناس يترك الصلاة، لا يصلي عليه، ليتأدب غيره ولا يفعل مثله، يتأدب غيره ولا يفعل مثله. قال: والمشاقص جمع مشقص، كمنبر، نصل عريض أو سهم فيه ذلك، أو نصل طويل أو سهم فيه ذلك، يرمى به الوحش، يرمى به الوحش. قال: ولا بأس بالصلاة عليه إلى آخره، إلى آخره. يقول المصنف هنا: لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد، في المسجد. وإنما قال لا بأس بالصلاة عليه، يعني على الميت في المسجد، وقوله لا بأس بالصلاة عليه لا يقصد على الضمير يعود على القاتل واللي سبق، لا، على الميت عموما، الجنازة عموما. يقول: ولا بأس بالصلاة عليه، أي على الميت في المسجد، إن أمنت الوثة. قوله ولا بأس يريد أن يرد على من قال تكره الصلاة على الجنازة في المسجد، يريد أن يرد على من قال إن الصلاة تكره على الجنازة في المسجد، وهم المالكية والحنفية. المالكية والحنفية يقولون يكره أن يصلى على الجنازة في المسجد، يكره أن يصلى على الجنازة في المسجد. أما المذهب الشافعية فإنه لا بأس، فإنه لا بأس، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أنه لا بأس. نعم، لا شك أن كون الجنائز كلها مصلى هذا هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الجنائز لها مصلى يصلى عليها فيه، ما تكون في المسجد، لكنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة في المسجد، وعائشة صلت أيضا على جنازة في المسجد، فلا بأس، لا بأس. لكن كونه يتخذ مصلى هذا أفضل، كونه يتخذ مصلى الجنائز هذا أفضل. ويقول العلماء أيضا كون المصلى يكون قريب من المقبرة هذا أفضل، كون المصلى يكون قريب من المقبرة هذا أفضل، حتى يصلي عليه ثم يشيعه إلى المقبرة على قدميه، ثم يشيعه المشيع على قدميه، فهذا أفضل، لو حصل هذا أفضل. لكن هذه القضية ها الآن لا توجد، هذه القضية الآن لا توجد، اتخذت مغاسل الموتى والصلاة عليها أين؟ في المساجد، في المساجد. هذا لا بأس، هذا لا بأس، لكن ممكن ينسى أن السنة أن يتخذ الجنائز مصلى مستقل، قد ينسى، وأظن الآن نسي، الآن صارت صلاة في المساجد، صلاة في المساجد، وهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. قال: ولا بأس بالصلاة عليه، أي على الميت في المسجد، إن أمنت الوثة، أمنت الوثة. إذا كان يخشى تلويثه فلا يصلى عليه في المسجد، إذا كان الميت ينزف منه دم لا ينقطع أو شيء من نجاسة لا تنقطع فإنه لا يصلى عليه في المسجد، لا يصلى عليه في المسجد. قال: ولا بأس بالصلاة عليه على الميت في المسجد، إن أمنت تلويثه، إن أمن تلويثه، لقول عائشة صلى الله عليه لقول عائشة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد، رواه مسلم، وصلى على أبي بكر وعمر فيه، رواه سعيد، رواه سعيد، يعني صلي عليهم في المسجد، صلي عليهم في المسجد، وهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. قال: وللمصلي قراط، وللمصلي قراط. يعني بعض المسائل يمكن يطالب الخلاف فيها، يذكر بعض الأقوال لأنها مهمة. لا لا لا لا يخالف الإمام هنا، يعني تقصد يأتي به هو الإمام ما سلم، المأموم لا لا ما يجزل، لا لا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلا تختلفوا عليه، ما يجزل الخلاف على الإمام، ما يأتي بالتكبير، يتابع الإمام، يتابعه، فإذا انت الإمام يأتي بمفاته. شروط الصلاة على اختل شرط أي نعم أي شرط، أي شرط إلا إذا دل الدلاء أن الشرط يعني اجتهادي والراجع خلاف، هذا شيء آخر، يعني مثل إسلام الميت، كونه استقبال القبلة، الطهارة، المصلي ونحوه، هذا كله شروط. نعم. يعني الشيخ ناصر يقول استسقى بكرة، في صلاة استسقى يوم الاثنين غدا المساجد، ولو قال يعني قال الوقت 45 46 يعني 7 إلا ربع في جميع المساجد، أقصد في جميع المساجد التي يصلى فيها 7 إلا ربع. لا ما يجوز، هذا بدع، اتخاذ العزاء هذا من البدع، سواء عند المقبرة ولا خارج المقبرة. يعني حتى في البيت لو فتح بابه من الصباح إلى المغرب هذا يدخل، هذا من البدع، من مخالفات، ما يجوز. لكن لو أتى إلى أحد يؤذيه هنا ما يمكن يرفضه، يفتح الباب ويستقبله ويخليه يخرج، وإذا خرج يغلق الباب. أما يفتح الباب على مصراعيه يوم يومين هذا من البدع، مخالفات حتى في البيوت. الآن الناس يتخذون استراحات، بعضهم يخبو مخيمات، كله غلط. هذا في بعض الحوادث يختلط من اللحم والدم بالسيارة، هل تدفن السيارة ويصعب استخراج الحديد؟ إيه إذا يصعب يصلى عليه، يصلى عليه في هذه الحالة ويدفن. تدفن السيارة؟ إيه نعم، إيه نعم، كما سقط في بير. تمام، تدفن السيارة كاملة؟ شو نطلط يخرج منها ما يمكن إخراجه وما لا يمكن يترك. الحكا الظاهر اليوم يعني ممكن إخراجه، لا ممكن الكلام على إذا تعذر. نعم، لا لا يدخل مسجد، صلي الجنازة لأن الفرض لا يفوت، الفرض لا يفوت والجنازة تفوت. نعم، نعم، لو صلي على غائب موجود هل يصلي عليه وجوبا او مستحبا؟ كيف يوجد؟ صلى يصلى على الغائب الا بعد ما يدفن. لا لا يصلى على الغائب الا بعد ما يدفن. نعم، كيف يوجد؟ اصل كده الدفن ما يخرج، هي الاستماته لا يعلم اين هو، لكن ممكن وارد، وارد ان يكون عندهم محنط ومحفوظ ثم بعدين يتبه يتبه. والله الظاهر اللي يظهر لي ان هذه تاخذ حكم التيمم، تاخذ حكم التيمم لانهم ادوا العباده على وجه شرعي فلا تعاد مره اخرى. نعم، الغائب لا يصلى عليه حتى يدفن. نعم، لازم يدفن شيء يعني غير وارد هالمساله، يعني كيف يعني اذا لم يدفن هم الان يطلبونه او يجهلون هل دفن او لم يدفن، يكون مجهول. اما يعلمون انه لا يزال حي، لا لا يعني هو ميت، يعرفون انه امر بصلاة الغائب عليه. اي لكن الان الميت اين هو؟ موجود، لكن مثلا ميت في منطقه ثانيه. ايه هل اصلي عليها وانا هنا؟ لكن ما في منطقه ثانيه، دفن ولا ما دفن؟ دفن. طيب خلاص يصلى عليه. نعم، واذا لم يدفن انتظر حتى يدفن. لا انت تقصد يعني يخشى انه بعدين لا ياتي ويصلي. هو ميت. اي خلاص لا مات انت يصلى عليه. لكن اصلي الغائب عليه بعد ما يدفن ولا قبل ما يدفن؟ ما يشترط كل واحد. صلاة القائد لها وقت معين؟ لا يعني لو مثلا واحد في بلاد الكفر وعلمنا بعد 10 سنوات انه توفي انه توفي يصلى ما صلى عليه؟ ممكن يصلى عليه، ممكن يصلى عليه.